متابعي مدونة مرصد martha.word.press.com. بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني تقدم الأسرة القيادية. الأسرة القيادية. إعداد وتقديم الدكتور طارق السويداني. ونستمع في الشريط الرابع إلى موضوع الطفل القائد، فمع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحديث عن الأسرة القيادية بكل جوانبها، هذا الأمر يحتاج إلى تفصيل وتأمل في أجزاء هذه الأسرة. وإذا فصلنا ونظرنا سنجد الرجل ونجد المرأة ونجد الشاب والفتاة، وكثير من الأحيان يهمل النظر إلى الطفل. كثير من الناس يتصور أن موضوع الطفل القائد يعني كأنها مبالغة. كيف يكون طفل قائد؟ هو الحقيقة الطفل يعني هو الخامة الأساسية للقيادة. هناك إجماع لدى علماء الإدارة والقيادة أن أفضل مرحلة لصنع القادة هي في أول 7 سنوات من عمر الإنسان. هناك في هذه السنوات 7 الأولى هناك تبنى الشخصية وتصنع. في هذه الفترة تغرس العقيدة والقيم والمبادئ. في هذه الفترة الأولى تتشكل شخصية الإنسان. سبحان الله، بعدها نجد أن الإنسان يتعدل يتطور، لكن لن يتغير تغيرا جذريا في الغالب. فمن كان خجولا ومن كان ضعيف الشخصية ومن كان صاحب اهتمامات تافهة سيبقى في الغالب على هذا. طبعا هناك إمكانية تغيير ابن 10 وابن 15، لكن كل ما تأخرنا في العمر تصبح المسألة أصعب كما ذكرت كثيرا في محاضراتي. فحديثي في هذه الحلقة عن الطفل القائد. نحن لا نتحدث عن طفل هو أصلا قائد، وإنما السؤال كيف نكتشف هذه القدرات القيادية، وكيف نبلور ونصنع هذه المهارات والفنون، كيف نبني الشخصية القيادية لدى الطفل. هل نستطيع أن نعلم الأولاد مفهوم القيادة؟ هل يفهموا هم أصلا قضية القيادة ومصطلحاتها؟ هل يفهموا الفرق بين القائد والإنسان العادي؟ دعوني أبدأ بهذه المسألة. أولا قبل أن أدخل في التفصيل، دعوني أؤسس لتعريف القيادة كما كررته في المحاضرات الأخرى. ما هي القيادة؟ القيادة هي تحريك الناس نحو الهدف. هذا هو تعريفي للقيادة الذي استخلصته من عشرات التعاريف كلها تدور حول هذه الثلاث كلمات. القيادة هي القدرة على تحريك الناس نحو الهدف. القدرة، الذي ليس له هذه القدرة ليس بقائد. على تحريك الناس، الذي لا يملك أناس يحركهم ليس بقائد. ونحو الهدف، هذا الجزء الثالث من المسألة، والذي لا يملك هدفا ليس بقائد. طبعا لما نتكلم عن الطفل القائد لا نتكلم أنه هو جاهز للقيادة، نتكلم كيف سنجهز للقيادة. طبعا لأسباب، أنه في الغالب الطفل لا تتضح له الأهداف ولا تبرز هذه الأهداف في ذهنه. مع الأيام، مع السنين، يبدأ يفكر في الحياة ومعانيها وجوانبها المختلفة، فتبدأ تتبلور عند الأمنيات وتتبلور عند طموحاته في الحياة، وعندها يستطيع أن يحدد لنفسه أهدافا فيحرك الآخرين. ومن لا يملك أهدافا لنفسه يصعب عليه أن يجعل أهدافا للآخرين، كما قال سلفنا الصالح: من لا يحسن الاختيار لنفسه لا يحسن الاختيار لغيره. فلا بد أن يكون هو عنده وضوح في هدفه الذاتي الشخصي. بناء على هذا المفهوم، نحن نواجه السؤال الأول: هل هذه القدرة على القيادة، والقيادة قدرة، هل هذه القدرة فطرية عند الإنسان أم مكتسبة؟ وتحدثت عن هذا سابقا، وتلخيص لما ذكرته في أماكن أخرى، أقول أن هذه القدرة تولد مع بعض الناس، لكنهم قليلون، هؤلاء نادرون في الحياة، 2% في تقديري بحد أقصى، بل أن الحديث الشريف يشير إلى 1%. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة، راحلة يعني البعير أو الناقة التي تصبر على السفر الطويل، هذه نادرة بالإبل، 1%. والنبي صلى الله عليه وسلم يشبه البشر بهذه الراحلة القادرة على الصبر على القيادة لفترة طويلة ويحرك الناس حتى عندما ييأس هو لا ييأس. هذا أمر مطلوب وهو نادر في البشر. فتقديري أن هناك حوالي 1 أو 2% بحد أقصى هم الذين يصبرون على القيادة وعندهم القدرة الذاتية الفطرية مولودين بها على القيادة، وهؤلاء كما ذكرت نادرون. وهناك أناس كما ذكرنا سابقا أن هناك أناس لا يستطيعون على القيادة ولا يقدرون عليها ولا يصلحون لها ولا يمكن أن يتعلموها، وهذا واضح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه رغم مكانته وفضله ويندر في المسلمين بل حتى في الصحابة، من مثل أبي ذر رضي الله عنه في صدقه وتقواه وحرصه على الدين وتفرده، لكنه لا يصلح للقيادة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا أبا ذر إنك امرئ ضعيف لا تولين على 2. ولذلك لم يتولى القيادة أبدا في حياته، لم يتولى أي منصب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، وقد مات في زمن عثمان رضي الله عنه أجمعين. فهذا حال النوادر، 2% تقريبا أو 1% مولودون كقادة، وهناك 1 أو 2% لا يصلحوا للقيادة إطلاقا، و 96% من الناس هم في الوسط، بعضهم أقرب إلى هؤلاء بعضهم أقرب إلى هؤلاء، لكن معظم الناس في الوسط. فهؤلاء الذين في الوسط هل نستطيع أن نعلمهم القيادة؟ هذا هو سؤال من أسئلتنا، وسنشير إلى هذه المسألة أكثر، لكننا نستطيع أن نقدم فنقول أن حتى الذين مولودون بالفطرة كقادة في إمكانية أن نجعل هذه الفطرة عندهم مصقولة أكثر. أرأيتم مثلا إلى إنسان عنده موهبة رسم، لكنه لو تعلم عند أهل التخصص والفن سيتعلم بعض المهارات التي لا يعرفها بالفطرة وبعض الفنون، وقد يعلمونه الرسم بالنفخ والرسم أشكال جديدة لم يكن يفكر بها من قبل، جربتها عقول البشر ومهارات البشر من قبله فيستفيد منها، وخاصة إذا تدرب على يد أناس يعني هم من اللامعين والمبرزين في هذه المجالات. وكذلك الطفل إذا كان عند الاستعداد سيكون أقدر على القيادة، وإذا صقلنا هذا سيكون أقدر وأقدر على القيادة، وهذا جزء من حديثنا في هذا اللقاء. لكني سأبدأ بالحديث قبل الحديث عن هذه الأمور، سأبدأ بسؤال سألته في بداية الكلام، هل يفهم الأطفال قضية القيادة؟ هل يفرق بين القائد والإنسان العادي؟ هناك دراسة بحث أقيم في نيويورك، وهذا البحث شمل 80 طفلا أعمارهم 7 إلى 8 سنوات فقط، وعنوان البحث كيف يرى الأطفال القائد. طبعا لماذا استعنت بهذا البحث؟ الحقيقة أنا بحثت في كتب المسلمين والأجانب عن الطفل القائد فلم أجد مراجع مباشرة في هذه المسألة، ويندر من يتكلم عن هذا، يعني هناك كثير من الكتب الأجنبية بالذات أكثر من العربية تتحدث عن الثقة بالنفس لدى الأطفال، ويعني العناد لدى الأطفال، أشياء يعني في جزء من الحديث الذي سنتحدث عنه، لكن الطفل القائد لم أجد فيه إلا هذا البحث، والبحث يعني لا يشمل كل موضوع القيادة، ولذلك أنا سأستعين بهذا البحث لكني سأكمله بفهمي لموضوع القيادة والتربية للأطفال، وسأذكر هذه المفاهيم في نهاية حديثي عن هذا البحث. سأبدأ بالبحث، هذا البحث كما ذكرت لكم أقيم في نيويورك في سنة 96، وشمل طبعا هذا آخر بحث، يعني أنا كنت أبحث عن أشياء استجدت بعد ذلك فلم أجد، فهذا آخر بحث حسب علمي موجود في الساحة، شمل 80 طفلا أعمارهم بين 7 إلى 8 سنوات، وأخذوهم طبعا، ليش واحد يقول أخي العينة صغيرة؟ صحيح العينة صغيرة، لكن البحث صعب، لأنهم ماذا فعلوا؟ أخذوهم طفلا طفلا، وبدأ الباحثون معهم بطريقة غريبة، أعطوهم ورقة وألوان وقالوا لهم كل واحد على حدة ارسم لنا قائد، فيتركون الطفل يرسم، وبعد ذلك أخذوا هذا الرسم وحللوه وبدأوا يسألوا الطفل أسئلة بناء على هذا الرسم، وذلك طبعا لو كان استبيان بس ونأخذ نتائج ممكن نعمل على 80,000، لكن بالطريقة هذه تعطي مؤشرات جيدة عن مفهوم الأطفال للقيادة بالتفصيل. فدعوني أستخرج معكم أو أستعرض معكم النتائج التي استخرجها الباحثون من هذا البحث اللطيف. طبعا لن أدخل في تفاصيل النتائج وكم النسب وكذا، لكني سأعطيكم خلاصات البحث. الخلاصة الأولى، خرج الباحثون بأن الأطفال في هذا العمر يستطيعون تعريف القائد ويفرقون بين القائد وبين التابع أو الإنسان العادي، عندهم تفريق واضح، وفي وصفهم للقائد أو شرحهم من هو القائد يركزون ليس على التعريف وإنما على الصفات، وهذا أمر طبيعي. يعني حتى لو سألنا الكبير من هو القائد يقول القائد هو المسيطر الموجه، فيتكلم عن الصفات، أما تعريف دقيق فحتى الكبار في أكثرهم لا يستطيعون على ذلك. فجيد على الأقل يعني الأطفال عندهم تمييز واضح بين الإنسان الذي عنده قدرة على القيادة والإنسان اللي ما عنده قدرة على القيادة، والصفات التي ركزوا عليها هي صفات السيطرة والتأثير، وهذا صحيح. يعني لما نقول القيادة هي القدرة على تحريك الناس نحو الهدف، أهم ما في هذه القدرة السيطرة والتأثير، تأثير في الناس ليتحركوا نحو الهدف. إذن هذا هي الخلاصة الأولى، وهي خلاصة في منتهى الأهمية، تبين لنا قدرة الأطفال على التمييز واختيارهم لكلمات صحيحة في التعريف. النتيجة الثانية جاءت من سؤال قدم للأطفال طفلا طفلا، وأكثرهم أجابوا على هذا السؤال، وأخذت هذه النتائج واستعرضوا النتائج، فوجدوا أن هناك شيء مشترك بين هذه النتائج. السؤال الثاني كان لطيف جدا، ويريت يعني يتوجه للقادة عندنا سواء سياسيين أو عسكريين أو إداريين أو غيره. سئل الأطفال، سألهم الباحثون، أعطي نصائح للقادة، فكانت إجاباتهم لطيفة جدا. ومرة أخرى أنا أتمنى أن قادتنا خاصة في العالم العربي يعني يستمعون لنصائح الأطفال ويطبقوها. أعطوا 6 نصائح رئيسية، احنا ما زلنا الآن في النتيجة الثانية. ألف، نصيحتهم خفف من السيطرة، أعطي صلاحيات، أعطي صلاحيات لمن حولك. اليوم في علم القيادة وعلم الإدارة هناك مصطلح نسميه احنا في الإنجليزي empowerment، بالعربي ترجم إلى عدة ترجمات، منها التمكين أو التخويل، طبعا هو درجة متطورة عن التفويض، أعلى من التفويض حتى. مكن من حولك، أعطيهم صلاحيات، خلي بيدهم اتخاذ القرار، خفف من السيطرة. طبعا هذا الكلام أيضا على فكرة يتوجه للوالدين، خففوا من السيطرة حتى تصنعوا قادة، اتركوا لهم مساحة من حرية القرار. إذا كان الطفل لا يستطيع أن يتخذ أي قرار، نحن سنصنع منه تابعا، لن نصنع منه قياديا، فخففوا من السيطرة. طبعا في بعض القضايا سنضطر أن نتدخل فيها، أنا شخصيا أنصح مدام احنا استطردنا في هذه المسألة، أنصح بأمرين اللي أنصح بشدة أن يعني نهتم بهما، وباقي الأمور نخفف. أي أمر فيه خطورة على صحتهم، قضية أمنية، يعني يريد يسوق سيارة وهو غير مؤهل عمرا ولا مهارة لهذه المسألة، اللعب بالنار كذا، ما أقول والله اترككم تصرفون، لا، هذا خطر. الأمر الثاني الذي سأتدخل فيه بشدة اللي هو اختيار الأصحاب، إذا كانوا يعني عندي شك في أخلاقهم سأتدخل وأمنع، فقضية الأخلاق وقضية الأمن والصحة، غير ذلك كيف يدرس متى يدرس وكذا، أنا أعطيه نصائح بس أترك القرار عنده في النهاية. في بعض الآباء والأمهات يتدخلوا في كل شيء بكل تفاصيل، حتى يصل الشاب أحيانا إلى عمر زواج هم يزوجوه وهم يطلقوه ويختاروا له الكلية، يعني كل شيء كل شيء. لا، يعني مرة أخرى لن تصنعوا قادة بهذه الطريقة، اتركوا لهم شيء من حرية القرار. فالنصيحة ألف هي خفف من السيطرة. النصيحة باء، استمع أكثر، وهذه نصيحة رئيسية. في دراسة أخرى أقيمت للقادة وجدوا أن هناك صفات مشتركة بين القادة الناجحين، ومن أهم هذه الصفات حسن الاستماع. القائد يستمع لمن حوله، يعطيهم فرصة أن يتكلموا، يفكر بأكثر من عقل، ولن يستطيع أن يفكر بأكثر من عقل إذا كان هذا الإنسان لا يسمع. فاسمعوا، اسمعوا، هذه نصيحة يقدمها الأطفال اللي أعمارهم 7 سنوات للقادة. النصيحة الثالثة جيم، انتبه أكثر لحاجات أتباعك، يعني لا تفكر بنفسك وشركتك ومؤسستك. حتى بعض الآباء والأمهات لما يضغطوا على أولادهم في قضية النجاح، هو ما هو خايف على الولد أو البنت، هو خايف على نفسه.